إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا مقدمة له، واصطفى لنفسه أبا بكر رضي الله عنه هاجر معه صلى الله عليه وسلم. فعندنا دليل كوني قدري على فضل أبي بكر رضي الله عنه. أولا، صحبه رضي الله عنه 23 سنة وهو أول من آمن به من الرجال. الأمر الثاني، صحبه في هجرته رضي الله عنه وأرضاه، والله عز وجل قال إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. الأمر الثالث، صاحبه 10 سنين في المدينة ما فارقه، حتى كان الناس يقولون يعني ما رأينا أبا بكر، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبا بكر وعمر وخرجت أنا وأبا بكر وعمر، دليل على طول صحبة أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر حفظكم الله الأخير هو أنه الآن ليس بين جسد أبي بكر رضي الله عنه وبين جسد المصطفى الشريف إلا شبر أو نحوه. الآن صاحبه في مكة، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه في المدينة، وهو في البرزخ معه الآن، ليس بين جسد أبي بكر رضي الله عنه وبين جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم هنيئا له بهذا المقام إلا شبر أو نحوه. هذا دليل كوني ولا ما هو دليل كوني يا أحبتي الفضلاء؟ وكذلك عمر رضي الله عنه بعد ذلك جسده رضي الله عنه مصاحب لجسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل كوني. أما هذه أمور وليس يصح في الأذهان شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.